زحم بحرها مع برها وشيوخها اللي لسه حاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها ربها أجمل مثل ونفلها الله يحفظها ونبقى بظلها نوقف لها كلنا لها نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف نفرحها نفرح نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها